جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. قل السائل: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى في صلاة الجمعة؟ أصل صلاة الجمعة أيضا لا تجب على المرأة، وصلاتها في بيتها خير لها سواء جمعة أو جماعة. صلاة الجمعة لا تجب لا على المسافر ولا على المرأة ولا على الصبي الصغير ولا على العبد المملوك. هؤلاء لو صلوها تجزئهم إجزاء، لكن المرأة خاصة صلاتها في بيتها جمعة أو جماعة فإن صلاتها في بيتها ظهرا أفضل من صلاتها جمعة. يقول السائل: إذا حصل أن لم انتبه إلا قد انتهت الصلاة في المسجد ثم صليت في البيت، هل علي شيء؟ إيش؟ لم ينتبه حتى انتهت الصلاة في المسجد فصلى في بيته، هل عليه شيء؟ إذا كنت متعمد متساهل فلا تلومن إلا نفسك. من سمع النداء ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة. لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد إلا من عذر. ولا حديث والوعيد الشديد على من تعمد صلاة في بيته من غير عذر. أما إذا كنت معذورا ما أنك لم تعلم بالوقت ولم تتساهل، فإنك إذا طمعت أنك تأتي للمسجد وتجد من يصلي معك فالأولى والواجب أن تأتي. أما إذا كنت تعرف أن الصلاة يعني صلوا وذهب وقت، بمعنى أنه قد لا تجد أحد، الناس تفرقوا، الصلاة جماعة الأصلية، وأيضا مضى من الوقت ما يكفي لحضور بعض الناس الذين قد يصلون معك، يعني إذا ترجع عندك على أنك لن تجد أحد يصلي لأنك متأخر فلا بأس أن تصلي في بيتك، لا كان بالعذر الذي ذكرناه. نعم. قل السائل: ما حكم الترتيب في سور القرآن في الصلاة؟ هذا من السنة كما ذكر العلماء رحمه الله أن ترتيب القرآن كان بالاجتهاد السور، باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم رتبوا المصحف هكذا. أما الآيات هذا بالنص ما في اجتهاد. ولذا لو قرأت آل عمران قبل البقرة ما في بأس، لكن لو قرأت آخر سورة البقرة وفي الركعة الثانية قرأت أولها قلنا لا، هذا لا يجوز، لأن ترتيب القرآن الآيات نص ما في اجتهاد. أما ترتيب السور فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. نعم. يقول السائل: إذا كان صاحب البيت لا يعرف القراءة فهل يؤم من معه؟ إذا كان ليس أهلا للإمامة في الأشياء الواجبة من القراءة أو ليس عنده فقه ولا معرفة في أحكام الصلاة وهناك من هو أولى منه، فالواجب أنه هو بنفسه أيضا يتنازل ويقدم من هو أولى، ما يصلي بالناس جاهل وليس بقارئ. الأولى الناس يأمهم أقرأهم وأفقههم. نعم. قل السائل: أنه موظف في شركة بنظام السعودة ويستلم نصف الراتب وهو جالس في البيت بالاتفاق مع الشركة، فما يساعد؟ موظف في شركة بنظام السعودة. نعم. ويستلم نصف الراتب وهو جالس في البيت ما شاء الله بالاتفاق مع الشركة. أيوة. يعني حيلة على الدولة يساعد الشركة على التحايل على الدولة والكذب، هذا لا يجوز. يلزم الشركة بأن تعطيه الراتب الذي فرضته الدولة، لأن الدولة تعطي راتب والشركة تعطي راتب، فيجتمع هذا وهذا فيصير راتب للعامل هذا. أما نساعد الشركة على الخيانة فنرضى ونأخذ شيئا قليل، ومن أجل أن نخفف عن الشركة ونساعدهم على الخيانة للدولة فلا، الواجب أن نكون مع الدولة ما دام الدولة ولله الحمد في صفنا. لا يجوز أن تتخاذل وتساعد الدولة الشركة على الخيانة. يقول السائل: ما المراد بقول عز وجل حتى يبلغ الهدي محله؟ يعني إذا كنت معتمرا متمتع أو قارن فالأفضل لك أنك ما تحلق رأسك حتى تنحر هديك، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، رمى الجمرة لما نزل المزدلفة في صباح العيد، رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه، هذا هو الواجب، هذا هو الأفضل بالترتيب. لا تحلق رأسك حتى تنحر هديك. لكن إذا كنت في مثل هذه الأيام في هذه السنين، لأن الناس كثروا ولا يستطيعون كلهم أن يأتوا يذبحون ويباشرون هديهم بأيديهم وبأنفسهم، فالدولة جزاها الله خير شرعت مشروع، نظمت نظام بأن يكون هناك مكاتب شركات ملتزمة بأن تقوم بالنيابة في ذبح الأضاحي والهدي عن أهلها من أجل دفع للزحام وتخفيفا على الناس. فمثل هذه الأشياء حينما توكل هذا المكتب أنت ما تدري متى يذبح هديك، لأن سيذبحون للأمة يمكن بالملايين الذبح، ولا ندري متى يذبحون لنا، فلا بأس أن تحلق رأسك من حين ما ترمي الجمرة، ولو قدمت أو أخرت جاز. أيضا جاء رجل وقال: يا رسول الله لم أشعر، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: يا رسول الله لم أشعر، رميت نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما قدم عن شيء، فما سئل يومئذ يوم العيد، ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال السائل: أنه معتاد على صيام الاثنين والخميس في بلده، هل الأفضل أن يستمر في صيامها هنا وهو حاج؟ صيام النوافل هذا مطلق، ومن حق الصائم المتنفل، فهو مخير وعلى حسب استطاعته. إذا كنت تستطيع صم، وإذا صعب عليك أفطر ولا حرج. صائم التطوع أمير نفسه حتى وهو مقيم، إن أحب صام وإن أحب أفطر، فإذا سافر فهم باب الأولى. فإن كان عليك مشقة فلا تصم، وإن كان لك رغبة وعندك قدرة فصم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم. يقول السائل أنه اشترى من أحد البائعين المتجولين ثم جاءت البلدية فغادر، فذهب ذلك البائع سيغادر المدينة هذا بعد يومين وبحث عنه ولم يجده، فماذا يفعل بقيمة ما اشتراه؟ ما دام أنه أيس من وجوده فليتصدق به قبل أن يسافر، ينتظر زيادة يوم لعله يجده، فإن لم يجده فليتصدق به على نيته. السائل أنه طاف طواف الوداع وخرج من مكة وسيرجع إليها بعد ذلك، هل يجب عليه أن يطوف مرة أخرى طواف الوداع؟ غادر مكة بعد أن طاف الوداع، نعم، يرجع إليها بعد ذلك. لا، رجوع إليها بعد ذلك خلص، انقطعت يعني انتهت مناسك الحج، كون يرجع إلى مكة هذا ما يضر، ما يضر، كون يرجع بدون إحرام فلا حرج، وليس عليه أن يطوف مرة ثانية، مناسك الحج تمت بطواف الوداع إن شاء الله. نعم. يقول السائل: بماذا تنصحوننا في الفتن التي عمت بلاد المسلمين وإلى الله المشتكى؟ اللهم المستعان، نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يصلح أحوال الأمة وأن يولي عليهم خيارهم ويزيل عنهم شرارهم وأن يجمع كلمتهم الحق وأن يهديهم للصواب وأن يجمع الأمة على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي علينا خيارنا وزل عنا شرارنا واكفنا شر أعدائنا. نعم. يقول السائل: يقول الحجاج الذين يسكنون في العزيزية وليس عندهم سكن في منى، هل يسقط عنهم المبيت؟ إذا كانوا قد بحثوا ولم يجدوا مكانا يبيتون فيه، الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان بذل الإنسان جهده وبحث ولم يجد مكانا أبدا يبيت فيه، فإنه يبيت في أقرب مكان، شق في العزيزية وغيره. أما إذا كان باستطاعته أن يذهب ويبيت في منى، في المسجد، في أي مكان، فإنه ليس له عذر، يعني هناك مساجد موجودة، مسجد الخيف وغيره، مساجد موجودة والحمد، بالإمكان أن يصلي فيها ويقيم فيها إلى الصباح، وقد يجد مكانا عند بعض المخيمات ونحو ذلك أيضا. يقول السائل: يقول رجل اعتاد بعض الناس على تقديمه للإمامة في غياب الإمام الراتب، لكنه كبر في السن، لكنه كبر في السن، نعم، فإن كان الإمام موجود يصلي جالسا خلف الصفوف، وإذا غاب الإمام يتقدم ويصلي قائما رغم وجود آخرين يمكنهم الصلاة بنفس الكفاءة أو أكثر، فما حكم صلاته؟ إذا كان إمام الحي قد كبر سنه ولا يستطيع أن يصلي بالناس قائما، النائب كبير السن، النائب، نعم، لا، النائب لا يصلي بالناس قائد، هو يصلي قائم، يقول آدم يصلي قائم، هو نائب عن الإمام. يقول: أحيانا يقدمونه، لكن إذا كان إمام موجود يصلي جالس، لكن إذا هو كان الإمام يصلي قائم النائب. إذا كان الإمام حاضر لكنه ما يستطيع أن يصلي قائم، وهناك من ينوب عنه يصلي قائم، نحن قلنا إذا كان الإمام فيه علة مستمرة فلا يجوز أن يتقدم بالناس، إذا كان علته مؤقتة يعني عابرة أو عارضة ويرجى برأها فلا بأس هو أن يتقدم بالناس ولو صلى جالس، أما كونه ينوب من يصلي عنه قائما فهو أولى، إذا طابت نفسه أن يقدم بالناس رجل يصلي قائما أهلا للإمامة وهو يصلي خلفه جالسا لأنه ما يستطيع، فهذا طيب أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.